Oh, وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامرون يخرجون من الأجداد أَنِّي مَغْلُوبٌ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Oh. Yeah. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وَلَهُ